إذا أراد أن يصيده حسن له هذا، يحسن له بالمرأة، لأن المرأة فتنة، فتنة للرجال ما في ذلك الشك، يصيد كذا. إلى ما فعل الفاحشة، فعل الفاحشة في عينيه وفي قلبه وفي يعني سمعه، يفعلها كذا، مثل ما جاء في الحديث: تزني العين وزناها نظرها، ويزني تزني الأذن وزناها سمعها، ويصدق ذلك ويحقق ذلك الفرج، لكن ما هو يعتبر هذا زنا، يعني زنا أخف أخف. قال ابن القيم: يجب على ولي الأمر، على ولي الأمر يعني الإمام العام، يجب على ولي الأمر أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والمنتزهات ومجامع الرجال، ممنوع، يجب عليه كذا. يعني مثلا ما يخليهم يختلطون في المسجد، ما يخليهم مثلا يختلطون في المنتزهات، خلي الحديقة المنتزه للرجال يوم وللنساء يوم، أو جانب ومدخل للرجال وجانب ومدخل للنساء، أو مثلا حتى فرضنا مثلا عمل يعني كذا، يدخل النساء لهم قسم والرجال لهم قسم، هذا هو الواجب. أما يختلط رجل بامرأة هذه فتنة، مهما قيل أنه طيب وهي طيبة وأنه مستقيمين، ما يعني لازم أنه يقع الشر والمحذور، لازم يقع المحذور بينه، لازم من كذا مهما كانت الحال. يقول: وهو مسؤول عن ذلك، يعني إمام المسلمين مسؤول عن ذلك، بدل إمام المسلمين نائبه مثلا المسجد النائب عن الإمام إمامه، الحرم النائب عن إمام المسلمين القائم عليه مسؤول عنه أمام الله، مسؤول عن هذا، هو اتباعه هم المسؤولين عن المحافظة على يعني على هذا الأمر، وعدم اختلاط الرجال بالنساء، وعدم جلوس الرجال مع النساء، أين فيمنعون الأمر هذا بقدر يعني الطاقة، قدر الطاقة وقدر المستطاع عليهم يمنعون ذلك، عليهم المانع من ذلك. قال: وهو مسؤول عن ذلك، فالفتنة به عظيمة، يعني بالاختلاط عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، أضر على الرجال من النساء، ما في فتنة أشد من هذا. يعني الرجل مثلا تعطيها الفلوس يتأمنه عليها، يردها عليك لو ما فيه شهود، لو ما فيه أحد، تصير بينك وبينه معاملة، ما يبخسك شيء، يعطيك حقك ويأخذ حق يعني. لكن والعياذ بالله مسألة النساء، وهذه الشيطان يحرص فيها، يعني مهما كانت مستقيمة، مهما كان الرجل مستقيم، يعني إذا دخلهم الشيء، إذا يعني حصل الاختلاط وحصلت كذا، حصل المحذور الشر هذا. لهذا يقول لك، شوف يقول: ما تركت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال المال، قال النساء، ما قال المال ولا قال المناصب ولا قال الجاه ولا قال شيء، لا، هذا كله ما قال، يقول على النساء بس. قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، هذه أضر حال الإنسان والعياذ بالله، إلى يعني أغواه الشيطان وصار معه يعني كذا، ما ربما ما يمنع نفسه، يغيب عنه أمر الله، يغيب عنه يعني مثلا إيش أن ذلك تغيب عنه الأمور وتاقى. وأجمع الناس على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، هذا إجماع أهل العلم. إذا كان إجماع أهل العلم فالحمد لله، وتصلي وتفتح الراديو وتفتح التلفزيون وتشاهد الناس يصلون وتسمع القراءة وتسمع الذكر وتسمع المحاضرات وتسمع الندوات الشرعية الدينية وهي جالسة في بيتها لا رأت ولا رؤيت، هذا. فإن النساء أعظم حبائل الشيطان. ولو أن مصائده وأوثق مصائده ففي صلاتها في بيتها منع ذاته لإغوائه وإفساده. المهم من هذا إن الإنسان في هذه الأمور يعني أنه يكون وسط كما تقدم لنا، إذا عرف من أهله الاستقامة وعرف منهم التصون وعرف منهم التحفظ وعرف منهم البعد عن هالأشياء، ما هو معناه يتركهم ويخليهم، لا، وإنما معناه لا يشدد ويلاحقهم ويتصيد لهم ويتسمع أخبارهم ويحط لهم مسجل بالتلفون ويحط لهم من هارج ومن تكلم، ولا الحمد لله. يعني ما فعل السلف الصالح، ما فعلوا هذا الفعل. النساء يقابلن الرجال ويهرجنهم ويستفتينهم ويهرجن الله سبحانه وتعالى. قال ما قال لي لا يتكلمن النساء، قال ولا تخضعن بالقول، بس يا نساء النبي لستن كأحد من النساء فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبهم، يعني لا تخضعن، يعني لا ترققن كلامك وتلينن كلامك بحيث ان اللي يسمعك يطمع فيك، خلوا كلام عادي، خلي كلام عادي، هارجي الرجل بالحاجة او كذا ولكن كلام عادي، هذا ما فيه يعني شيء. فالرجل يقال ان النساء يستفتين النبي ويستفتين الصحابة ويسألنهم ويحضرنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم خطب الرجال ثم ذهب وخطب النساء وقال لا يحل للرجل والمرأة أن يفضي بعضهم إلى بعض ثم يتحدثون به، يعني الرجل والمرأة في الفراش يصير بينهم كلام ويصير بينهم يعني أشياء ما تليق بغير هالمكان هذا، يقوم هو يقول قالت لي وقلتها وفعلت وتركت، وهي نفس الشيء تقول هو قال لي وفعل وكذا، هذا حرام، ما يجوز، من افشاء السر ولا يجوز. الإنسان الفراش له كلام والمجالس لها كلام آخر. فقامت امرأة سفعاء الخدين فقالت يا رسول الله والله إنهم لا يقولون وإنهن لا يقول، شفت كيف؟ قالت يا رسول الله، هذا الحديث بالبخاري في الصحيحين، والله يا رسول انهم يقولون، يجتمعون مع رجال النساء ويقولون صار وصار، وهم كذلك يقولن هذا. فالمهم من هذا، واما اذا كانت يعني شافها يعني شافها مثلا غير متحشمه وغير يعني متصونه وتخففت من هذه الاشياء، لا بالله، يجب عليه حفظها وصيانتها، ولا يحل له أبدا أنه يتركها ويخليها في هذه الحال، بل وعظ والتعليم أولا، يعظها ويقول هذا ما يجوز وهذا ما يصح منا ولا يقع منا، هذا حرام عند الله وكذا وكذا، وأنت إلا حمد فيك الخير وفيك البركة ومتخافين الله وكذا وكذا. إن أفاد الوعظ وأفاد كذا، ولا يعني يشدد عليه، يمنح الرجال قوامون على النساء، هذه القوامة، هذه الرئاسة، هذه القيادة للرجال على النساء، ولا يغار على المحارم مثل أولي أموره، هم اللي يغارون عليهم، أما البعيدين لا، ما يغارون عليهم، أما يتكلمون ويشمتون وإلا يفرحون ويتمتعون. وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الذي يصلي مع الإمام ثم يسجد الإمام ويرفع من السجود، وكل ذلك والمأموم لم يسجد، فما حكم صلاته؟ هذا إن كان إنه عمد كما تقدم في الليلة الماضية فهو يبطل الصلاة، وإن كان لا ما هو عمد، نسيان فيه تبطل الركعة فقط. فضيلة الشيخ، إذا ركع المأموم قبل إمامه ناسيا ثم رجع إلى القيام قبل أن يركع الإمام وركع مع الإمام، فهل له أن يسجد للسهو، وما حكم صلاته؟ ما يسجد للسهو إلا إذا كان فات الشيء، إذا كان فات من الصلاة شيء وقام يقضيه، فإذا أراد أن يسلم سجد للسهو، وأما إذا كان مدركا للصلاة من أولها فالإمام يتحمل عنه سجود السهو. يقول السائل: فضيلة الشيخ، المأموم لو نسي ولم يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية فما حكم صلاته على أقوال أهل العلم في وجوب قراءة الفاتحة؟ المأموم نعم صلاته صحيحة ما دام فيه، قال بعض أهل العلم قالوا إن كذا ناتجي تكون صلاته صحيحة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للأب أن يدخل على ابنه من غير استئذان كالدخول عليه في غرفته الخاصة مثلا؟ والإنسان حتى بيته ما ينبغي له أنه يدخل كذا، ما ينبغي يدخل، لا، أولا يعني يشعرهم بالدخول، يشعر بالدخول، حتى إنسان يعني زوجته ولده قريب كذا، ما يبغى انه يراه على هذه الحال، تفاجئ الناس ولو كان بيتك ما تفاجئ الناس بهذا الشكل. فالاولى انه يعني يكون انه إن ولهذا الله سبحانه وتعالى ايش يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذا الإنسان لا يدخل بيت ولده أو بيت أخوه أو بيت ابن عمه كذا، حتى يكون عندهم خبر قدومه عليهم، حتى يراهم يعني على حالة يعني يرضون انه يراهم عليه. اما انه يدخل بهذه الكيفية، كيف النبي صلى الله عليه وسلم امر ان المسافر لا يقدم على اهله بليل ولا يقدم الا بالنهار، الا من اجل ان يعني اهل البيت يتهيؤون له، انهم يتهيؤون له ويقدم عليهم بحالة يعني مرضية وحالة حسنة. فالمرأة يعني تستعد، والمرأة يعني تتزين لزوجها وتزيل الشعور ذا وتزيل الأظافر وتزيل الوساخ وتزيل كذا وكذا. الطرق بالليل مكروه كله من هذا، كله من أجل هذا. ولهذا حتى شوف كيف، حتى يعني في حتى الذين معك في المسجد، هل معك في البيت، الله جل وعلا إيش يقول: يقول يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. يعني يقول الله جل وعلا يقول عبيدكم اللي يخدمونكم والصبيان اللي من أهل البيت إلى الآن ما بلغوا الحلم، يعني 10 سنين 12 سنة كذا وكذا، لا يجونكم في هذه الحال. شوف كيف قال يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم والذين ملكت أيمانكم والذين ملكت أيمانكم يعني العبيد عبيدكم والذين لم يبلغوا الحلم، يعني ما بلغوا إلى الآن دون البلوغ يعني في دور المراهقة، والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. هذولي ما يسمح لهم أنهم يدخلون عليكم، لأنكم تكونون في حالة ما تحبون أنهم يرونكم عليه. وما هي 3 هذه المرات؟ قال 3 مرات من قبل صلاة الفجر، عندما تستيقظون الصبح قبل الصبح للصلاة، واحد ربما أنه يعني لابس ملابس ما هي يعني كافية، ما هي بساترة، ما هي بكذا، بذلك قائمة مفراشه مع كذا، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. ولا بغيتم تنامون الظهر، لا بغيتم تنامون الظهر والإنسان خلع ثيابه، ربما لبس له وزرة واحدة أو لبس له سروال أو لبس له يعني شيء خفيف وشيء يعني ما ينبغي أحد يراه فيه مثل هذه الظهيرة. ومن بعد صلاة العشاء، إلى بغيت تصلوا إلى بغيت تنامون بعد صلاة العشاء، 3 هذه لا تخلونهم يدورون عليكم ويجونكم ويناولونكم الماء ويناولونكم هالأشياء هذه، لا خلوا هذا قبل يجون. ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، هذا وقت عورة، وقت عورة 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. يعني في غير 3 أوقات ما في مانع، يدخلون يجون ويروحون ويباشرون. فالبيوت ما جعلت الأبواب ولا جعلت الكذا إلا لأجل إن الإنسان في بيته يكون يعني الإنسان في بيته يكون يعني في حالة حرية، في حالة يعني ساعة يعني أين. بعدهن طوافنا عليكم رايحين جايين بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. سورة النور هذه كلها في أدب البيوت، في أدب البيوت وفي أدب المجتمع، كلها تدور على هذا. ما مثل هالسورة هذه ينبغي مثلا يتعلمها ويعلمونها النساء ويعلمونها الأطفال الصبيان والصبيات وكذا، لأنها كلها بالنظر والزينة ودخول البيوت والخروج منها والتبرج ونحو ذلك، يعني خاصة بهذه الأشياء. سورة أنزلناها وفرضناها بآيات بينات لعلكم تذكرون. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف في صلاة الجنازة وغيرها؟ صلاة الجنازة اختلف العلماء، بعضهم قال إنها صلاة، إذا كانت صلاة فلها حكم الصلاة، الإنسان لازم يتوضأ ولازم يستقبل القبلة ولازم يكبر ولازم كذا، كل أحكام الصلاة تنطبق عليه. هذا إذا قلنا إن صلاة إيش؟ إن صلاة الجنازة أنها صلاة. وأما إذا قلنا إنها شفاعة ودعاء للميت فهذه ما يلزم فيه. الإنسان لو صلى غير مستقبل، لو صلى على غير طهارة، لو صلى على يعني أي حالة من فاقدة شروط الصلاة صح. هذا هو الراجح، الراجح أنها ليست بصلاة، فقط أنه يعني يستحب الإنسان يكون على طهارة ويستحب يكون مستقبلا للقبلة ويستحب يكون بالصلاة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة للطفل ما الحكم لو لمست المرأة عورة طفلها، هل ينتقض وضوؤها أم لا؟ يقول: لو لمست المرأة عورة طفلها هل ينتقض وضوء المرأة أم لا؟ إلا ينتقض إذا مست المرأة عضو زوجها أو هو مسه، انتقض الوضوء. شيخ، انتقض الوضوء لو لمست المرأة عورة طفلها. لو لمست عورة طفلها آخر الطفل الطفل إلى 7 سنوات ما له عورة، إلى 7 سنوات ليس له عورة. مثلا أمه إذا غسلته نظفته ووضته كذا كذا وهي طاهرة ما ينتقض وضوءه. وكذلك الرجل له أنه يرى البنت 4 سنين و5 سنين وكذا وكذا، وله يعني أن ينظفها وله كذا. حتى في التغسيل بالجنازة للرجل يغسل البنات وللمرأة أن تغسل الأولاد الذكور، بس إلى التمييز إلى 7 سنوات. بعد 7 سنوات الرجال للرجال والنساء للنساء. وأما قبل 7 فلا حرمة للعورة، العورة ليس لها حرمة. حتى لو لمست عورة طفلها أو طفلتها ما ينتقضون. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم خروج الدم من الإنسان؟ ما حكم خروج إيش؟ الدم. الدم الدم إذا كان قليل فبإجماع أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء، يعني إلى 7 نقطات إلى 7 نقطات هذا ما فحش، فهذا بالإجماع أنه لا ينتقض الوضوء. فإن زاد ففيه خلاف، بعضهم يقول ينتقض وضوءه وبعضهم يقول لا ينتقض وضوءه، وهو الراجح، الراجح أنه لا ينقض الوضوء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم لبس القلم الممون بالذهب للمرأة؟ قلم ما في شيء، لكن بس يسحب تركه، وإلا ما هو هذا ذهب حقيقي، هذا التمويه ليس بذهب حقيقي. يعني ما نقول النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب والفضة على الرجال، فهل هذا ذهب؟ ما هو ذهب. لو وريناه أصحاب الصنعة قالوا ما يجتمع منه شيء أبدا، لا قليل ولا كثير. إذن هذا الرجل لم يستعمل الذهب، ما استعمل الذهب فيجوز، لكن خشية من التشبه أو أحد يعني يعيبه ينبغي تركه، ينبغي له أنه يترك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، التسليمة الثانية في الصلاة هل هي ركن أم لا؟ التسليمة الثانية فيها خلاف هل هي ركن أو لا ركن. المذهب أنها ركن وهو الصحيح، أنها ركن، أن التسليمتان كل منهما ركن. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم اتخاذ الفضة للرجال في غير التختم؟ ما يجوز، لا يجوز للرجل أنه مثلا يلبس الفضة، إلا مثلا يما رباطة أسنان أو مثلا اتخاذ حالة تجميل يكون أنفه مقطوعة أو نحو ذلك يتخذ أنف أو خاتم واحد، هذا جاي. وما عدا ذلك ما يجوز، لا يجوز مثلا يحط أزارير، ولا مثلا يحط تركبه، ولا يحط يعني قلم، ولا يحط دواء، ولا يعني ولا سلسلة ولا غير، ما يجوز، حرام. الذهب والفضة حرام على الذكور. يقول: وهل الأفضل للمسافر الذي قدم إلى الحرم أن يأتي بالسنن، أم الأفضل أن يترك السنن؟ الأفضل يترك السنن، المراد بالسنن الرواتب يتركها، ولكن عنده عبادات أخرى، يكثر الطواف والصلاة والتلاوة والذكر،